بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات ديوان الإفتاء مع أسئلتكم واستفساراتكم فيما ينبغي للناس أن يسألوا فيه، كما قال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أرحب بكم عبر هذه القناة المباركة، قناة طيبة وإذاعتها، في هذا البرنامج الذي يهم كل مسلم ومسلمة. فإنني أذكر بين يدي هذه الأسئلة التي أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها إلى القول الرشيد والجواب السديد توفيقا منه سبحانه وتعالى وتيسيرا. أقول أيها الأخوة والأخوات، مسألة الاستفتاء والسؤال مسألة أمر الله تعالى بها المسلمين عموما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال وضرورة القيام به هذا أمر لا بد منه. ونحن إن شاء الله تعالى سنذكر ببعض الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها بين يدي الأسئلة التي توجه، ولكننا نبدأ أولا باستقبال الاتصال الأول. فمرحبا بالسائل الأول. مرحبا. ألو. ألو، تفضلي تفضلي. بشار. إيه تفضلي، نسمعي. بشار. ألو. أيوة تفضلي تفضلي. بشار معك. أيوة تفضلي، نسمعك. بشار معك. بشار ما تفضلي. بشار ما بشار بقيم. أيوة تفضلي، سؤالك. اسمي بشار مختلف. أيوة تفضلي تفضلي بشار تفضل. عندي سؤال. هاي تفضل اسأل سؤال. زول قاعد في الخلف. زول شنو؟ قاعد في الخلف. ها؟ وصلاة الجمعة ميادية عن طريق رادي. ها؟ نعم. والخطبة يعني سمع عن طريق رادي. دارين نعرف الكلام ده يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يصلي صلاة الجمعة في البيت عن طريق الرادي؟ في الخلف. في الخلف في الخلف أيوه. طيب. نعم، دعيني نعرف الكلام ده يجوز ولا ما يجوز. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني تفضل، السائل الآخر. أيوة. أيوة. ألو. مرحبا، تفضل تفضلي. أهلا. نعم نعم، نسمعك إن شاء الله تعالى في ديوان الإفتاء. تفضلي سؤالك. ابعدي من التلفزيون، ابعدي من التلفزيون شويه والرادي. حاضر كويس. ايوه تفضلي. معك سحر. من تفضلي يا سحر، اهلا وسهلا بك. تفضلي. عندي 3 اسئله. ايوه تفضلي. السؤال الاول في الميراث. نعم. اتوفى اب وترك بنات وولد واحد، بس الولد متوفي قبليه. اولاده بيرثوا ولا لا؟ لانه ابوه متوفى قبل جده. تسمع الجواب. ايوه السؤال الثاني. السؤال الثاني لا يجوز بإناء مفتوح، يعني تدخل يدك في الإناء وتشيل المويه، ولا إناء أكوب. نعم. السؤال الثالث، الزوجية بتصطاد لود عمي، وأنا ما ادوني له الصداد. لما سألناه قال اديته للمعزون. في الحالة دي الحكم يعني ديني له من أول أو كيف؟ طيب بس طيب ما سلمت عن الصداد. طيب تسلم يا شيخ. بارك الله فيك يا سحر، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم أيضا معنا سائل ثالث، تفضل. ألو. نعم نسمعك، تفضل تفضل. الله يسلمك يا أخي. لك يا شيخ، أنا بسألك من حكم الإزار للرجل. حكم؟ ألو. حكم شنو؟ الإزار اللبس الطويل للرجل. الإسبال، اللبس الطويل. أيوه. نعم. أي أي. السؤال الثاني. أيوه. السؤال الثاني، الأزواج بعد يدوفوا بعمل له فراش يعني ديوان بعد 3 يوم، ده بجوز ولا ما بجوز؟ الثاني سؤالك ثاني. السؤال الثاني، الرجل يعمل له سؤال ما واضح، تفضل. السؤال الثاني، الرجل يعمل له صيوان بعد 3 يوم بعد يدوفه. صيوان هاي بعد يدوفه ده جايز ولا ما جايز؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ. ايوه تفضل. السؤال الثاني ده الفاتحه بعد الصلاه، بعد الصلاه دي اللي طيب. ايوه السؤال الاخير ان شاء الله. ايوه تفضل. ايوه الغيبه دي فيها زال اسباب بتبيح انه تقول الغيبه دي لتبين يعني اشياء جاي. سؤالك ما واضح، لو سمحت ارفع صوتك شويه كده. ايوه الغيبة فيها أشياء تبيها أنا أقول الغيبة. طيب عايبين لنا ذلك إن شاء الله بإذن الله. تسمع الجواب. أيضا معنا سائل، تفضل. عليكم السلام. تفضلي. مرحبا. تفضلي. تفضلي. عملنا حاجة السنة دي، وعملنا الحمد السنة، وعملنا طواف الوداع، وجينا نعمل عمرة موجودة للناس مجدين. عملنا هو تنعيم، عملنا جينا الصباح ممكن نعمل العمرة. لا انتو حجيتوا بعد، عملتوا العمرة بعد، عملت العمرة بعد الحج؟ بعد الحج ما عملنا العمرة، ما كنا نعملها في نفس اليوم جايزة وعينة تسافر. يعني ما عملت العمرة؟ ما عملنا، عايزين نحن عايزين نجيبها اسمه 3 مليون، عايزين نجيبها لناس مسكين يعني. عملنا مثلا، عملنا الإحرام مثلا التنعيم، عملنا الإحرام قلنا عشان الصباح من طوال الصبح نصلي الصبح ونعمل العمرة. جاب الليل ما وصل الوكالة قالوا لنا تسافر الليلة بدري يومكم ده. ما عملنا العمرة. لما سألنا قالوا لنا عليكم هد. لأنكم تلبستم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب ايوه ايضا سائل اخر. الو. ايوه مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا اخي محمد الكريم. السلام عليكم. الله يسلمك. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. صحتك الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل. بارك الله فيك. بسألك عن الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآية. يعني جزاك الله خير، شرحنا معنى الاستقامة وما يسلك الاستقامة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. بارك الله فيك، إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. طيب معنا السؤال السائل السادس، مرحبا. أيوة في سؤال، تفضل. نعم مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته، تفضل. الله يديك العافيه يحفظك. سليم علي سليم معك من قريه حمد الله شرق طنبول. مرحبا بك، تفضل تفضل. بسال السؤال الاول بالنسبه لل اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الاول بالنسبه للصلاه. نعم. تكبيره الاحرام، تكبيرة الإحرام. نعم. في الصلاة. أيوة. إنسان نسى تكبيرة الإحرام وطوال خشي في الصلاة، السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، الاقتداء بالإمام. نعم. هل له تأثير على الصلاة أم ما له تأثير على الصلاة؟ والسؤال الثالث، في ناس بمجرد الإمام ما جلس ما جالس الجلسة بين الخطبتين بيقوموا طوالي يجيبوا ركعتين، بيكون الواحد قاعد بيقوم طوالي يقوم حكمهم في هذه اللحظة شنو، وبعدين بعد ذلك أخذ المصحف بحايل بدون وضع، يعني مصحف في خرقة أو في كيس أو في كرتون ومثلا في تنظيف أو شيء، أو يزيل مثلا المكتب ولا في سائر نظيف، يقوم بدون ما متوضي يقوم يشيله ويحوله من وإلى، وبنسأل من رائدي في ذلك وجزاك الله خير الجزاء. أبشر بارك الله فيك. السائل السابع مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. إن شاء الله سؤالين إن شاء الله فضيلة الشيخ. تفضلي. معكم وفاق على يوسف مدينة الجوليد. ها؟ معكم وفاق يوسف مدينة الجوليد. مرحبا مرحبا بك، تفضلي سألي. الله يكرمك. السؤال الأول، أنا اليوم كنت في صلاة العصر ولم أسمع الأذان بسبب انقطاع التيار الكهرباء، الذين لم تقيم الصلاة مسجلها، فأنا صليت بالتوقيت القديم، أريد أن أعرف صحة هذه الصلاة. بعد أن انتهيت من الصلاة أتت الكهرباء ومسجل صلاة إقامة الصلاة مباشرة دون أذان. طيب الوقت، الوقت عفوا هنا الوقت انتهى، طلع الوقت ولا في الوقت؟ والله لا أدري لأنه اختلف عليه الزمن من الماضي والحاضر. طيب طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني في أذكار الصباح والمساء، أنا تارة أتوسط في يعني الله عليه وسلم، وتارة أجعلها في آخر الذكر، فماذا أفعل، أجعلها وسطا أم أجعلها في آخر الذكر؟ في آخر الذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب جزاك الله خيرا وإياك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد كيف أخبارك؟ الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله. يا الله طيب يا أخي، يا أخي معك يوسف عبد الله صلى الكريم من حارة. تفضل يا يوسف، الله يكرمك، أسأل سؤالك. أخبارك إن شاء الله طيب يا شيخ. صلاة الرباعية إذا كان صليت الركعة الأولى والثانية وما جلست وقمت بالركعة الثالثة وما ما ذكرت إن أنا ما جلست، هل أيوة هل أجلس الثالثة وأقوم في ركعة وأجلس شو سهو ولا؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أيوة سؤال. نعم سؤال الثاني. أيوة. هاي عندي سؤال ثاني. تفضل يا شيخ. طبعا انا في في في الوضوء طبعا في حاجة اسمها الفوق دلك. طبعا في جدي في يعني في في حاجات كده في زي اوار كده وحساسية وطلقة من ادعاب شديد، بس كنت مخيص يعني في الفعل دي، ما رأيك في الدين يعني؟ يعني الموضع الحساسية انت ما بتدلك الموضع. ايوه ما بقدر ادعك شديد كده، بس بدي كده حاية كده يعني هاي وصلت، هاي ما وصلت المهم على بشي الحال ومرة تيمم. ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. غير جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الكريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يعينك ويتقبل من الجميع. امين يا رب. معك العاطي يوسف طه قرية العاطي حسين محلية المناقي ولاية الجزيرة. مرحبا بك العاطي، تفضل. دكتور الانتقال في الصلاة. سؤالك ثاني لأنه في حصل قطيع كده، تفضل. أعيد السؤال مرة أخرى لوضع السؤال. لا السؤال السؤال أسأل سؤالك. الانتقال في الصلاة شنو؟ تنميرات الانتقال في الصلاة. سؤال ما واضح تاني. تكبيرة الانتقال. ايوه اما شكرا جنوب الصلوات. طيب اها ده سؤالك الثاني. السؤال الثاني ايوه بالنسبة للمرأة طعمة الصلاة المرأة يعني هل تقيم ام لا تقيم الصلاة؟ إقامة الصلاة للمرأة. نعم نعم يعني حكمها في الدين، ما حكم ذلك في الدين؟ نعم. السؤال الثالث دكتور رسالة، تفضل. بالنسبة لله هنالك بعض القنوات يعني عروض غنوات يعني كلنا حاجب يعني لا تكون يعني الأجزاء المشيرة في جسمها كلها واضحة يعني واضحة ومرئية لدى الناس يعني بعضهم يسمع الأخبار ويريد أن يشاهد الصور يعني مشاهد في الحروب والقتل والاقتتال في بعض الدول لا سؤالك هنا بالنسبة لمشاهدة الصور في الغنوات في بعض الغنوات يعني المذيعات يعني تكون تبرج الرؤوس والصدور تبرج المذيعات ايوه تبرج نعم ما يعني كيف نشاهد مثلا يعني طيب الطريقة نوصل للمشاهد دكتور جزاك الله خير احسان وبارك الله فيك بارك الله فيك الله يجزيك خير طيب ايوه السائل العاشر تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد محمد نحييكم ونحيي ذا الطيب والغائمين على لا بارك الله فيك نسأل الله لكم السداد والتوفيق آمين يا رب وإياكم تفضل اللهم آمين السؤال الأول يعني حكم الذبيحة تارك الصلاة نعم أو الذبيحة المرابر ضائلة نعم أيوه السؤال الثاني يعني سقوط الغطة داخل اللبن مثلا تاجر وبيع اللبن وبعدين في غطة تغلط داخل اللبن حكمه شنو اللي في اللبن؟ الغطة كبير يعني سقط داخل اللبن هل حكمه شنو؟ أيوة القطة قطة سقطت في اللبن أيوة أيوة نعم يعني أيوة السؤال الثالث يعني تبديل الإنسان إذا مثلا ليس بدل يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع بدل بمثلا سبحان ربي العظيم حكما إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى الله يعرفك جزاكم الله أكرمكم الله جميعا وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم للإجابة عن الأسئلة التي واردتنا إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل نلتقي بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات مرحبا بكم من جديد نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على هذه الأسئلة من السائلين العشرة ولكل أسئلة متعددة نبدأ بالسائل الأول الأخ بشار يسأل عن صلاة الجمعة في الخلاء هل يمكن أن يقتدي عبر الإذاعة بالخطبة والصلاة من شروط إقامة الجمعة الإقامة عند جمهور الفقهاء ومن قال بجواز الجمعة للمسافر أو من كان في خلاء فهو لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو ما من ثلاثة في بدو أو في حل لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعلى كل الجمعة لا بد لها من عدد وأقل العدد ثلاث ومنهم من زاد في ذلك إلى 40 وهذا غير متحقق بالنسبة لك في الخلاء بالإضافة إلى أن الاقتداء عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة في الصلوات هذا غير صحيح لأن الاقتداء لا بد له من الاتصال والاتصال ينبغي أن يكون اتصالا مباشرا أو أن تصل الصفوف إليه أما هذا الانقطاع ولو كان في الموضع أو في البلد أو في الناحية أو في المكان فإنه لا يسوق فكيف إذا كان بينك وبين الخطيب الذي تسمعه عبر الإذاعة مفاوز ومسافات بعيدة فلا يحصل الاقتداء هنا في هذه الحال فتصليها صلاة ظهر إن شاء الله سؤال الثاني السائل الثاني أو السائلة الأخت سحر بتسأل عن الميراث إذا كان مات الميت وخلف بنات وأولاد ولد مات الولد قبل المتوفى وخلف أحفادا من ولده الذي توفي قبله للبنات كما أورد الله سبحانه وتعالى يعني الثلثان كما قال عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس. وقال تعالى في أول الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والأحفاد هؤلاء في وفاة والدهم يقومون مقامه، فيحصل بينهم الميراث في نصيب والدهم الذي توفي من أبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهؤلاء يكون بينهم الميراث بالتعصيب، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: في الإناء المفتوح، إذا كان مفتوحا هذا الإناء، هل يغرف منه أم يكب كبا؟ إذا كانت يده طاهرة، بمعنى أنه أراد أن يغرف من هذا الماء بيده غرفا ولم يكن نائما قبل ذلك، والماء قليل، فله أن يغرف إن شاء الله تعالى ويتوضأ أو يستعمل الماء فيما يريده من شرب أو نحو ذلك. أما إذا كان الماء قليلا في إناء قليل وكانت يده غير طاهرة أو مظنة عدم الطهارة كالذي يصحو من النوم، فإنه لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، فهنا يغرف غرفا، والله تعالى أعلم. تسأل الأخت سحر عن الصداق، يعني الصداق بدل أن يكون لها أعطي، أو يقول الزوج إن الصداق أعطي للمأذون، والجواب أن الصداق هو حق المرأة كما قال سبحانه وتعالى في: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق لا يعطى للمأذون أو الذي يجري العقد، وإنما الصداق يعطى للمرأة. يمكن أن يكون ذلك في حضرة المأذون، يعطى ولي المرأة الصداق لكي يوصل هذا الصداق إلى المرأة. فالصحيح في هذه الأحوال دائما أنه أن الصداق يعطى لولي المرأة أو يعطى للمرأة مباشرة، أما أن يعطى للمأذون فقد يظن المأذون أن هذا الذي أعطي له ليس هو صداق المرأة، وإنما هو يعني ما يعطى للمأذون في العادة من المال، يعني مقابل ما قام به من كتابة العقد. فلذلك لا بد من توضيح ذلك يعني في مجلس العقد، وعليه فإن المرأة صداقها لم يقع أو لم يحصل، وبالتالي هي لها أن تطالب بهذا الصداق، وعلى الرجل أن يعطيها صداقها إن شاء الله تعالى كما أمر الله عز وجل. السائل الثالث يسأل أيضا عدة أسئلة. يسأل أولا عن حكم اللباس الطويل. اللباس الطويل سواء كان جلبابا أو كان جلابية أو ثوب كما يعني يطلق عليه في بعض البلدان، أو كان ذلك سروالا أو بنطلونا، فإنه لا ينبغي أن يتجاوز الكعبين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حق للإزار في الكعبين، بمعنى أنه يجب أن يكون الإزار فوق الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند وغيره: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. وبالتالي الإنسان يحرص على أن يرفع إزاره فوق في كعبيه، والكعب هو العظم الناتئ الذي يفصل الساق عن القدم، هذا العظم الناتئ هو الكعب. وفي الحديث: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فبالتالي لا يجوز إسبال الإزار، سواء كان ذلك عن يعني مع وجود المخيلة أو الخيلاء، وكان ذلك بغير وجود الخيلاء، لهذا الحديث الذي ذكرناه في المسند، وهو حديث صحيح: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل جر إزاره خيلاء فخسف الله تعالى به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، بمعنى أنه إذا حصل مع إسبال الإزار وجود الخيلاء فهذا إثم إلى إثم. هذا الراجح إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوى. السؤال الثاني بالنسبة للصيوان ونصب الصيوانات إذا حصلت الوفاة، هو المنهي عنه عقب الوفاة أن نثقل على أهل الميت وأن نجلس إليهم وأن نأكل وأن نضطرهم إلى النفقات يعني من من من أموالهم أو من أموال اليتامى أو أهل الميت. ففي هذا ورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع في حضرة الميت وصنعة الطعام له من النياحة. صنعة الطعام يعني صنعة الطعام لموته ولجلب الناس مثل ما يقع في الولائم، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا كان حضور الناس للعزاء يتطلب نصب مثل هذا الصيوان من أجل استقبال الناس أو من أجل العزاء والبيت لا يسع الناس أن يدخلوا فيه، فهذا لا شيء فيه إذا كان المقصود من ذلك هو تلقي العزاء من باب يعني التوسعة. لكن ذلك لا يحد بحد، لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، بل تحديد وقت في ذلك يعتبر من الابتداع من الإحداث. فإذن يعني الصيوان الذي يعني سأل عنه السائل أنه يكون لثلاثة أيام هذا ليس من الشرع في شيء، لكن إذا حصل نصب الصيوان لتلقي العزاء من دون أن يكون ذلك مكثا في دار الميت ويعني صنع الطعام من قبل أهل الميت للضيفان وأشبه ما يكون بالولائم فهذا هو المنع عنه. لكن أن نصنع الطعام لأهل الميت وأن نواسيهم وأن نخفف عنهم من الجيران أو ممن يأتيهم أن يأتي هذا بطعام وهذا بزيت وهذا بسكر وهذا، هذا من المواساة ومما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لآل جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، والله تعالى أعلم. أيضا السائل يسأل عن الفاتحة بعد الصلاة. هو العموم الدعاء بعد الصلاة مشروع، لكن السؤال ربما هو عن قضية ذكر تخصيص الفاتحة في الدعاء. لم يرد هذا طبعا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما ذكر ذلك بعضهم لبركة هذه السورة ولتضمنها أعظم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبالتالي يعني إذا تخصيص هذه السورة واعتباره أن ذكرها من سنن الدعاء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاح بحمد الله عز وجل والثناء عليه، كل هذا ورد يعني الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وسيأتي سؤال آخر في هذا الصدد عن موضع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تخصيص آية معينة أو سورة معينة فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للغيبة، سؤال الأخ الرابع عن الغيبة وما يجوز منها: الغيبة ذكر أخاك بما يكره، هذا إن كان فيه، فإن لم يكن فيه فهذا بهتان. فذكر عيوب الإنسان، العيوب التي في الإنسان في غيبة الناس، في غيبة في غيبته، هذه الغيبة المحرمة التي قال الله تعالى عنها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا من انتهاك حقوق المسلم. وهذه الغيبة العلماء ذكروا صورا جائزة تشبه الغيبة ولكنها لا تسمى غيبة، ومن ذلك ذكر العيوب عند الاستنصاح أو الاستشارة. يعني مثلا جاءك شخص يريد أن يزوج ابنته لخاطب تقدم وأنت تعرف أشياء عن هذا الذي تقدم، فذكر هذه العيوب التي تعرفها من باب النصح له هذا ليس من الغيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين استأذنته امرأة في أن تتزوج أو جاءها خطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم، أما معاوية فصعلوك لا مال له. مش صعلوك بالمفهوم الدارجي أنه إنسان سفيه وكذا، لا لا، المعنى صعلوك بمعنى أنه إنسان غير قادر على تحمل المسؤولية المالية، يعني إنسان مفلس، يعني ليس له مال، ليس له أحد أدنى من المسؤولية المالية للزواج. وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، يكثر ضرب النساء، وهذه يعني هذه صفة مذمومة في الرجل، أنه أن يده تسرع إلى ضرب المرأة والنيل منها، فهذا هذه صفة مذمومة. ولكن أنكحي أسامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر عيب الأول وذكر عيب الثاني، فإنما كان صلى الله عليه وسلم في مقام المستشار، والمستشار مؤتمن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا باب. الباب الثاني قال أهل العلم في الجرح والتعديل، يعني فيما يتعلق بأمر الرواح، يعني فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، وكما قال أيضا عبد الله بن مبارك: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبالتالي ذكر علماء الجرح والتعديل في رواية الحديث وفي النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا سيء الحفظ، وهذا متهم بالكذب، وهذا كذا، فهذا ليس من الغيبة. فإذا في مقام الاستشارة والنصح في مقام الجرح والتعديل هذه يعني لا تعتبر من الغيبة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي ألسنتنا من السوء والوقوع في أعراض المسلمين. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام. نتابع الإجابة عن هذه الأسئلة، ولعلنا نختصر إن شاء الله تعالى في الإجابة لضيق الوقت. سائلة تسأل، أو سائلة يسأل عن عمرة، أو سائلة تسأل عن العمرة بعد الحج وما تمت العمرة، يعني هي يعني أهلت بالعمرة بعد ما انتهت من الحج، ولكنها تفاجأت بأن الحملة طلبوا منهم أن يستعدوا للرحيل، يعني لأن وقت الرحيل قد دنا أو قد حصل، فبالتالي ما أدوا العمرة بعد أن يعني ذهبوا إلى التنعيم ولبوا بالعمرة، ما دخلوا في العمرة. ففي هذه الحال طبعا يجب أن يتحللوا من هذه العمرة بالهدي، يعني بمعنى أنه لا بد من حكمه في هذه الحالة حكم المحصر، فعليهم أن يعني أن يرسلوا هديهم، وكان عليهم أن يذبحوا مباشرة الهدي، أنه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما قال الله تبارك وتعالى. السؤال الأخ أيضا عن الاستقامة، عن معنى الاستقامة. باختصار، معنى الاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإخلاص والتزام الأمر والنهي، الإخلاص والتزام الأمر والنهي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: استقاموا أي على الأمر والنهي، ولم يروغوا روغان الثعالب. فالاستقامة أن نستقيم على الأوامر الإلهية، أن نؤديها، والنواهي أن نتركها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن قول يقول له، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة. السائل السادس يسأل عن نسيان تكبيرة الإحرام. إذا نسي تكبيرة الإحرام عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، الركن الأول. وبالتالي لو نسي فالركن لا ينجبر بسجود السهو، وإنما لا بد من الإتيان به في موضعه إن أمكن، يعني لو كان واقف والإمام في بداية الركعة وتدارك، يعني يرجع مرة ثانية يقول الله أكبر، ويكبر واقفا، لا كما يفعل بعض الناس يكبر راكعا تكبيرة الإحرام أو ساجدا تكبيرة الإحرام، لا، تكبيرة الإحرام لا تكون إلا مع القيام. ف فلا بد من التكبيرة مع القيام، فإن نسي ذلك فإنه يأتي به في موضعه، فإن تذكر ذلك عقب الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، والله أعلم. سؤاله الثاني: الاقتداء بالإمام هل له تأثير؟ نعم، فالإمام إذا كان يعني إذا تم الإنسان بإمام فإن هذا الإمام يؤثر في صلاة المأموم من جهة الإنصات وعدم القراءة في الجهرية، من جهة أن ما فاته من الواجبات لا يجبره بسجود السهو، وإنما يعني مثلا لو نسي تكبيرة الانتقال خلف الإمام، وهنا سؤال عن تكبيرات الانتقال هي واجبة، فلو نسي تكبيرة الانتقال فهل يسجد سجود السهو يعني قبل الإمام؟ لا، وإنما يتابع الإمام، فليس عليه سجود سهو. وكذلك أيضا لا يفعل شيئا إلا عقب فعل الإمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فيعني فالاقتداء به مؤثر. الركعتين بين الخطبتين كما يظن بعض الناس أنها من السنن، وهذا ليس صحيحا، لأن الجمعة ليست لها سنة قبلية، الجمعة سنتها بعدية. نعم، الإنسان إذا جاء مبكرا قبل مجيء الإمام له أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، وهذا كما كان يفعل ابن عمر وغيره من الصحابة، فهذا لا بأس، لكن السنة التي هي سنة الظهر، سنة الظهر قبلية وبعدية، لكن سنة الجمعة بعدية، وبالتالي الإنسان لا يقوم بين الركعتين أو بين الخطبتين للصلاة. بالنسبة للمصحف، الأولى أن يحمل المصحف على وضوء، وهذا هو رأي الجمهور في وجوب مس المصحف بالطهارة أو بالوضوء. فإن يعني حمل المصحف بعازل أو بحائل تكريما للمصحف فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان يعني الصواب أنه يجوز أن يحمله على الحدث، لكن الأولى تكريما وتعظيما لهذا الكتاب العظيم أن لا يمسه إلا هو على وضوء. صليت بالتوقيت القديم، السائل يقول: صليت بالتوقيت القديم، يعني كان متحين التوقيت القديم، ففوجئ بأنه يعني أن الناس صلوا، وهذا المقلب يعني حصل لنا جميعا، يعني وأنا أذكر عن نفسي اليوم مثلا صلاة العصر، ما أدركت صلاة العصر إلا بعد أن صلى الناس تقريبا بربع ساعة، لأنه يعني حصل عندي لبس. إذا حصل اللبس يعني النسيان مثلا أو الخطأ، فالإنسان مع يعني الله تعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الوقت في نفس الوقت يعني إن شاء الله تعالى ما دمت حريصا على صلاة الجماعة لا يفوتك الأجر بإذن الله عز وجل. أما إذا فات الوقت فإنك تصلي الصلاة قضاء، تصليها قضاء، والله تعالى أعلم. بالنسبة للسؤال الأخ عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، متى تكون يعني الصلاة عليه الصلاة، في أول الدعاء أم في وسط الدعاء أم في آخر الدعاء؟ سيان، يعني إذا إذا إذا إذا جعلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع حمد الله تعالى في أول الدعاء فهذا حسن، وإذا جعلت ختمت دعاءك بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أيضا حسن، فالأمر واسع والله تعالى أعلم. الأخ يوسف عبد الله بيسأل عن الصلاة الرباعية، إذا قام إلى الثالثة هل يعيد التشهد الأوسط مرة أخرى في الثالثة؟ لا، إذا فاتتك أو فاتك الجلوس للتشهد الأوسط وقمت إلى الركعة الثالثة فإنك لا ترجع مرة أخرى للإتيان بالتشهد الأوسط، ولا تأتي بها أيضا بعد الثالثة، وإنما بذلك سقط مكانها، فتجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام، تجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم. يعني يعاني من حساسية يعني لا يستطيع أن يقوم بدلك الموضع. طبعا الدلك ليس واجبا يعني عند كل فقهاء الإسلام بالنسبة الوضوء، فبالتالي ليس واجبا عليك ذلك، ويسعك أن يصيب الماء الموضع، موضع الوضوء، والدلك سنة. فإن عجزت عن ذلك فوضوءك صحيح إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. العاطب يسأل عن تكبيرة الانتقال. كما قلنا قبل قليل، تكبيرات الانتقال واجبة، إذا سقطت سهوا فإن الإنسان يجبرها بسجود السهو. تكبيرة الانتقال يعني أنا حينما أنتقل من يعني من الوقوع من القيام إلى الركوع أقول الله أكبر، حينما أنتقل إلى السجود أقول الله أكبر، هذه تكبيرات الانتقال، وهي كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، فهذه من الواجبات وليست من الأركان، فإذا سقطت سهوا فإنها تجبر بسجود السهو، والله تعالى أعلم. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، فإن أقامت فهذا حسن إن شاء الله تعالى. يسأل السائل عن مصيبة أو مشكلة عمت بها البلوى في قضية تبرج المذيعات ومقدمات البرامج الإخبارية مع حاجة الناس إلى مواكبة الأخبار ومتابعتها. إذا يعني كان لابد الإنسان يعني أن يعني يتابع هذه الأخبار، فعليه بغض البصر، يعني كونها تكون في الشاشة وليست عيانا بيانا هذا لا يعني أن يلحظ الإنسان بنظره إلى المذيعات وأن يتأمل في محاسنهن وتبرجهن، فهذا مما لا يجوز. ويقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فينبغي غض البصر والانصراف إلى ما أراده الإنسان من معرفة أحوال المسلمين خاصة في البلدان التي يعني التي يعني فيها ما فيها من التشريد والطرد مثل إخواننا في الروهينجيا وغيرهم. فإذا استطاع طبعا أن هو ينصرف يعني يستعيض عن ذلك بما يكون من الصوت يعني فهذا أيضا حسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المسلمين والمسلمات من هذا التبرج والسفور. حكم ذبيحة تارك الصلاة. على القول بأنه يخرج من الإسلام إذا ترك الصلاة متعمدا فإن ذبيحته لا تجوز، أما على قول جمهور الفقهاء في أنه ليس خارجا من الإسلام فإن الذبيحة جائزة. ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل جائزة وليس في ذلك شيء. يسأل عن سقوط قطة في اللبن، إذا كان اللبن كثيرا جدا يعني فإنه لا يعني شيء عليه، يعني يرفع القطة وما حول اللبن يغرف قدر الإمكان، ويعني القطة عموما ليست نجسة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. أخيرا فيما يتعلق بالسؤال التبديل، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، كان الأولى هو لزوم سبحان ربي العظيم، هذا والله تعالى أعلم وأحكم. إن كنا قد أصبنا فيما أجبنا فهو من الله تعالى توفيقا وتسديدا، وإن كان من خطأ فهو منا ومن الشيطان، والشرع والدين منه بريء. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا ويوفقنا لطاعته وأن يرزقنا الاستقامة على شرعه ودينه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.